غاليتي، أعشق ذكر اسمك مرارا. إن رددته اجتمعت حواسي والأشواق، وأبصرت نورا من الجنة اخترق الأبعاد والآفاق. اشتهيت ورودا صادقة في عطرها، كما أنت يا صديقتي في زمن مسه الإخفاق. أختي، أحتاج أن تشدي على يدي من أجل الجنة التي لها نشتاق. أتعلمين؟ ضاعت كل كلماتي مني عندما وجدتك يا بدرا في السماوات، يطل على شرفتي ليلا، يبتسم لي ويمضي كأنه أنت في طيب لقائك. يا كل المسرات، أنت الزهور، أنت العطر، أنت سعادتي يا سماء أمطرت ماء زلالة، يا دفق حنين هو نبعا وسالا. غربتي هي غيابك يا أنت، يا أوطاني، يا جمال الطير في الألحان. دونك لست أنا، وكيف أكون؟ وهل للجنان والأنهار سبيل إن ما فاح بعطر الريحان؟ توأم روحي، تولد أشواقي وتتغلغل في أعماقي لوعة، كلما ودعت قريبا أو لمحت حقائب السفر، وتمر على مخيلتي ملامح وطني حيث أنت، ولا لما تفجر من حروفك نور وإشراق. غاليتي، سأخبئك في قلبي نسمة تتهاوى برفق، كلما احتجتها كانت لروحي ترياق. هنا دون عذب كلماتك أراني، لا أوقن عناويني، أحادثك كما أنت في الماضي لألملم مجددا بقايا أركاني. أشتاقك وأخاف غيابك، وأخاف جدا غيابي. عندها لا أجد غير أن أدعو الرحمن بأن يديم وصلنا ويشتت أحزاني. زهرتي، إن غبت عنك، بل إن غابت شمسي وما عادت تسطع، فلتدركي أن قلمي قد غص عند القافية في البيوت، وأني ما عدت أقطن هذا الكوكب يا رفيقة. غبت عنك، ولكني تركت روحي لك أسيرة. أحبك جدا يا رفيقة العمر، أحبك أينما مضيت عن عيني. كلمات أماني دقليجة. غيابك أنت، غربتي.